باب الزكاة قطع مميز هناك تمام الفرقوم في الودجين من المقدمة. نعم، هنا في هذا الباب سيتكلم عن الزكاة والذبائح، والأصل في هذا الباب هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، كما في سورة الأنعام. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محفظة غير متجانف لإثمه فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا في سورة المائدة. وكذلك في سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكذلك في سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. الحديث متفق عليه. كذلك حديث عدي بن عاصم عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلمة فأرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى عليه فإذا أمسك عليك فوجدته حيا فاذبحه وإن وجدته ميتا ولم يأكل منه فكله وإن وجدت معه كلبا آخر وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن أخذت سهمك وغاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. الحديث متفق عليه. وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إن أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فوجدته فقتل فإنه وقيض فلا تأكله. وكذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وغاب عنك فأدركته فكله إن لم ينتن. وحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: إن أقواما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: اذكروا عليه اسم الله أنتم وكلوه. حديث رواه البخاري. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر العظم وتفقع العين. الخلف اللي هو الرمي بالحجارة الصغيرة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. الحديث عند البخاري. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر أما السن فإنه عظم وأما الظهر فمود الحبشة الحديث متفق عليه. حديث جابر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الحيوان صبر من الدواب صبرا. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه ما عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يذكر اسم الله حين يذبح فليسمي وليأكل. وفيه راو مجهول وفيه محمد بن يزيد بن السنان وهو صدوق ولكنه ضعيف. سؤال يذكر اسم الله شنو؟ بسم الله الله أكبر. وفيه محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ولكنه ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولكنه موقوف وله شاهد عند أبي داود في مراسله بلفظ زكاة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره. قال زكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم. الزكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم أو يناكح بها تمام الحلقوم. قال إن الزكاة عبارة عن قطع من طرف مميز يناكح بها تمام الحلقوم معناها تباشر تمام الحلقوم. والودجين من المقدم بلا رفع. والودجين من المقدم بلا رفع قد تمام. أنا هذه هيئة الزكاة أن يأخذ مميز السكين فيناكح بها الحلقوم ويقطعه ويقطع الودجين من مقدمة من المقدمة معناها ليس من القفا يذبح من جهة الوجه لا من جهة القفا بلا رفع قبل التمام معناها لا يرفع قبل التمام. فإن رفع اختيارا قبل التمام وعاد فلا تؤكل ذبيحته على قول قوي عند المالكية. نعم. وفي النحر طعن بلبة في الشهر أيضا. وفي النحر طعن بلبة. أو هذا بالنسبة للذبح، وأما بالنسبة للنحر فيطعن المحلل للحيوان باللبة، واللبة هي اللبة هي الثغرة، هي الثغرة التي في الصدر، التي في النحر المنحر، هذه الوهدة التي تحت الرقبة هي التي تسمى اللبة، فيطعن فيها حتى يهريق الدم. والشهرة أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم يروى الدجاني. والشهرة في المذهب المالكي الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين، وبعض الأئمة قال لا بد من قطع المريء والودجين ومن قطع الحلقوم، من قطع هذه الأربعة الحلقوم والمريء والودجين، وبعضهم قال يكتفى بثلاثة منها. نعم. وإن سامريا أو مجوسيا تنصر. وإن كان الذي ذكى سامريا، والسامري هو هي فئة من اليهود، السامرية فئة من اليهود، فئة من أهل الكتاب من اليهود. وإن سامريا أو مجوسيا تنصر، أو مجوسيا انتمى للنصرانية أي صار من أهل الكتاب من النصارى. وذبح لنفسه مستحله مستحله أن يأكل الميتة. نعم، بشرط أن يكون ذبح لنفسه، وأن يكون الذي ذبح مما يحل له في كتابه، ولو كان في الحقيقة هو لا يتقي أكل الميتة. إن لم يغب لا صبي ارتد، إن لم يغب على ذبيحته بأن ذبحها بحضرة المسلمين، فإن ذبح، إذن هذه الشروط الكتاب سواء كان سامريا أو نصرانيا أصليا أو نصرانيا أو مجوسيا تنصر، إذا ذبح لنفسه ما يحل له ولم يغب عليه، ولو كان هو فاسقا في الحقيقة يأكل الميتة، فإن ذبيحته تحل على الصحيح. نعم. لم يغب لا صبي ارتد ذبح لصنم، لا صبي ارتد، لا تؤكل ذكاة صبي ولو كان من المسلمين إذا ارتد، كان في الأصل من بيت مسلم إذا ارتد. ذبح لصنم، ولا يؤكل الذبح الذي فعل للصنم كما يفعله أهل الجاهلية، إذا قلدهم أحد في ذلك، إذا كان هناك من يعبد الأصنام فإنه إذا ذبح لها لا تؤكل ذبيحته، لأن ذبيحة المشركين الذين ليسوا أهل كتاب لا تؤكل بالإجماع، ذبيحة الكفار من غير أهل كتاب لا تؤكل بالإجماع. أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، معناها وكذلك لا تؤكل ذكاته لشيء لا يحل له إن ثبت عندنا ذلك بشرعنا، إن ثبت أنه لا يحل له بشرعنا. وإلا كرهك لجزارته وبيعه، وإلا إذا كان لا يحل له في شرعه هو كره إذا كان لا يحل له في شرعه هو ويحل في شرعنا، ويحل في شرعنا. نعم. كره كجزارة وبيع، كذلك جزارته معناه أن يكون جزارا، هذا أن تتخذه جزارا هذا يكره، تخذ الكتابية جزارا هذا يكره. وبيع كذلك بيع منه معناه الشراء منه مكروه، شراء من الكتابية. وإشارة لعبده، وكذلك إشارة لعبده ولداره ولسيارته، معناها البيع والإشارة منه مكروهان. والشراء ربحه، وكذلك الشراء ذبحه، شراء مذبوحه يكره أن يشتري الإنسان ما ذبحه. وتسلف زمن خمره، وكذلك يكره أن إذا اضطر إلى شيء معين يستلفه ولم يجد إلا لمن خمر عند اليهودي أو الكتابي أو غيرهما فإنه يكره له أن يتسلفه. وبيع به كذلك إذا علم أن الذي سيشتري منه أن اليهودي أو الكافر الذي سيشتري منه بثمن الخمر فإنه يكره له أن يبيع له لا أخذه قضاء. أما إذا كان يطالبه بدين فإن أخذ ثمن الخمر قضاء يجوز له. والشحم يهودي كذلك الشحم الذي من ذبيحة يهودي هذا أيضا يكره لأن الشحم لا يجوز لليهودي أكله فكره لنا نحن. وذبح لصليب لأنه لا يجوز له كذلك بيعه فيكره لنا نحن أن نشتريه. وذبح لصليب وعيسى كذلك إذا ذبح من أجل تعظيم الصليب أو من أجل أو عيسى ذبح من أجل تعظيم الصليب أو ذبح يريدها لعيسى لا يريدها لله فإنه يكره على قول هذه الذبيحة تكره والمنع أيضا وجه صحيح. وقبول متصدق به لذلك معناها أيضا يكره قبول صدقة الكتابي الذي تصدق من أجل الصليب أو من أجل الصليب أو من أجل تعظيمه هو لشيء لم يعظمه الله. متصدق بذلك وزكاة خنثى وخصي وفاسق. ويكره كذلك زكاة الخنثى وزكاة الصبي غير المميز وزكاة الخصي وزكاة الفاسق. الخصي الذي فقد خصيته وزكاة الفاسق الذي خرج عن الطاعة به نوع من أنواع الخروج. وفي ذبح كتابي لمسلم قولان. وأما الكتابي إذا ذبح للمسلم ففيه قولان، قول بالكراهة وقول بعدم الكراهة. إذا استدعيت كتابيا ليذبح لك بحضرتك ذبح لك ذبيحتك أنت التي تحل لك وبطريقتك التي تذبح بها فإن هذا مختلف فيه أيكره أم لا. وجرح مسلم مميز وحشيا وجرح مسلم وكذلك من الذكاة والذكاة كذلك هذا عطف على الذكاة والذكاة جرح مميز وحشيا معناها الذكاة كذلك منها أن يجرح المميز ما حيوان وحشيا يجرحه بالآلة بالسهم أو يجرحه بآلة الأخرى كالكلب وكالفهد بالمدفع إذا نفذ الرصاص لا بد أن ينفذ يدخل فيه. نعم إذا كان لا ينفذ إذا ضرب بشيء لا ينفذ فإنه وقيض كما في حديث عدي بن حاتم عند البخاري اللي رأينا حد إنه يدخل. نعم لا بد أن يدخل وحشية وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر. نعم وإن تأنس وحشيا وإن تأنس معناها يجوز لك أن تجرح بالسهم وبالمعلم وبالجارح المعلم الحيوان الوحشي الذي يحل أكله وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر وإن تأنس إذا عجزت عن ذبحه إلا بعسر معناها إذا عجزت عن ذبحه بأن شق عليك وتعسر فاحتجت إلى جرحه وهو في الأصل حيوان متوحش. لا نعم الشردة وفيه خلاف قال لا يحل لك جرح نعم شردة لأن النعم الأصل فيه أنه أنه أليه متأنس، فلو شرد لا يوضح لك ذلك جرحه بجارح، والمسألة فيها خلاف. ففي الصحيحين ما يدل على جواز جرح النعم إذا شرد وصار طبعه كطبع الوحش. شرد أو تردى بكهوة بسلاح محدد، كذلك إذا تردى بكهوة، إذا سقط بكهوة فلا يحله أن تجرحه أو أن ترميه بالسهم، ولكن إذا أدركته أدركته الذكاء قبل أن يموت فهو حلال. فيه زور هذا اللي شرط، نعم، في بعض الآبار هنا خبطوه بالرصاص، قالوا هم يكردوا خبطوه بالرصاص على الأرجل اللي تكسر أرجله من الأربع، نعم، ونحوه يجوز أكلها بالطريقة. طبعا بالاتفاق، لأنهم إنما ذبحوه فقط بالاتفاق، هم فقط احتالوا عليه حتى يتمكنوا من ذبحه. ولو بكهوة بسلاح محدد وحيواني علم بأرسال من يده بلا ظهوره. بكهوة بسلاح محدد، نعم، بسلاح يجرح بماذا؟ الجارح يجرح بسلاح محدد، الشرط فيه أن يكون محددا، وأن يكون محددا لينفذ ويهريق الدم، كما في حديث رافع بن خديج اللي رأينا. وحيوان علم كذلك، الحيوان المعلم يجرح به، وبحيوان علم معناها يجرح بسلاح محدد، وبحيوان معلم كالكلب وكالطيور المعلمة. بإرسال من يده بلا ظهور ترك، بإرسال من يده معناها يجرح به، إن أرسله من يده معناها بأن كان هو المعلم، هذا الذي إذا زجرته ينزجر، وإذا أمرته يأتمر، ولا يذهب إلى الصيد، لا يندفع إلى الصيد إلا بإذن منك، هذا هو المعلم. بإرسال من يده معناها إذا أرسلته من يدك، بلا ظهور ترك، إذا أرسلته من يدك ولم يتركه هو، معناه لأنه إذا أرسلته وترك مطاردة الصيد فمعناه أنه ليس معلما بشكل صحيح، فإذا أرسلته من يدك ولم يظهر منه ترك للصيد، نعم. ولو تعدد مصيده، فإذا أرسلته إلى إلى إلى إلى عدة حيوانات وحشية تعدد المصيد منه، على صاد أكثر من حيوان واحد، أو أكل من البعض، فهذا لا يضر وشرحه صحيح. أو لم يرى الصيد بغار أو غابة، على أنه هو الجارح هذا طارد الصيد فأوقعه في غار أو أوقعه في غيضة فغاب عن المرسل، فهذا لا يضر كذلك. أو لم يظن نوعه من المباح، أو لم يظن نوعه من المباح، أو أن نوع هذا النوع الذي أرسل إليه الجارح لا يعرف نوعه من المباح، هو أرسل وهذا لا يعرف نوعه من المباح، لكن أيضا لم يرسله إلى شيء يظنه حراما، وإنما لا يعرف نوعه فقط من المباح. أو ظهر خلافه أو أنه أرسله مثلا يظن أن هذا حمارا وحشيا، فتبين أن هذا أرنب، فهذا لا يضر. خلافه لا يظنه حراما. أما إذا أرسل الجارحة إلى شيء يظنه حراما فلا يجوز أكله حينئذ أو أخذ غير مصر عليه أو أخذ غير مصر عليه. معناها أنت عصرت جارحا معينا ولكن لم تصله وإنما أخذه هو بنفسه, أخذه هو بنفسه, أرسله هو نفسه, هو أخذ الصيد. في هذه الحالة لا يحل لك لأنه لم يعد معلما بشكل كامل أو لم يتحقق المباح في شركة غيره كما نعم أو لم يتحقق المباح في شركة غيره. معناها كما في حديث عدي بن حاتم اللي رأينا عند الشيخين, لم يتحقق المباح في شركة صيد, معنى في شركة صيد قال في شركة غير ماء غير كماء في شركة غير نعم كمائي. والآن أنت أرسلت كلبك المعلم إلى صيد ولكن زيدا أرسلك كلبا آخر لهذا الصيد في شركة غير كماء في شركة غير كماء. معناها أرسلت أنت كلبك المعلم وأرسل زيد كلبه المعلم ثم وجدتما الصيد قد قتل فلا يدرى أي المعلمين قتله. في هذه الحالة لا يحل. وضرب بمسموم كماء معناها كأن وجدته غريقا في الماء كما في حديث عدي بن حاتم الآن الذي قلنا عند الشيخ. وضرب بمسموم كذلك إذا ضربت الصيد بسهم مسموم لا يحل لأنه ربما قتله السم للسهم. أو كلب مجوسي كذلك إذا أرسل عليه كلب مجوسي فلا يحل ولو كان المرسل مسلما. أو بنشه أكمل كلام أو بنشه ما قدر على خلاصه منه معناها إذا أكل من الصيد وأنت تستطيع أن تأخذ الصيد تركته له حتى أكله ففي هذه الحالة أيضا لا يحل خلاصه منه. أو أغرى في الوسط أو تراخى أو أغرى في الوسط معناها الصيد أرسل نفسه لكنك أنت عندما رأيته انبعث قلت له امضي الوسطي أو تراخى في اتباعه لأن المرسل الجارح يجب عليه اتباعه لأنه تجب عليه زكاة الصيد إذا وجده قبل أن يموت. فلو تراخى في اتباعه ربما مات الصيد قبل أن يأتي المرسل وكان بإمكانه أن يذكيه, فإذا تراخى في اتباعه لا لعذر فإنه لا يحل له إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه. نعم إلا لعذر. فإذا كان يتحقق أنه لن يصل إليه ولو لم يتراخى فيحل له حينئذ. أو حمل الآلة مع غيره وكذلك إذا حمل آلة التحليل الصيد آلة الذكاة حملها مع غيره معناها أعطاها لغيره فهذا نوع من التراخي بالتالي لا يحل له لأنه إذا أراد أن يذكي الصيد فالآلة ليست عنده. أو بخرج معناها هو ضرب مثال بمكان معناها إذا كان بمكان بعيد من الصيد كخرج خرج مكان معناها الغرض منه هو أنك إذا كنت بمكان إذا وضعت آلة الذبح بمكان بعيد عنك فمعناه فرطت فلا يحل لك الصيد لأنه يمكنك لو كانت الآلة معك أن تذكي أن تراها باتباعه لن يتحقق أنه أو حمل الآلة مع غير أو بخرج أو بات أو صدم أو غض أو بات أو بات أو بات الصيد أو صدم نعم أو بات الصيد فلم تجده ليلة كاملة أو صدم أرسلته عليه في النهار وبات ميتا ووجدته بعد ذلك في اليوم الموالي لأنه يمكن أن يكون مات بغير جرح أو صدمة معناها إذا صدم الجارح الصيد معناها لم يصده وإنما صدمه بأن اقتتل معه فصدمه صدمة لم ترق دما في الحالة أيضا لا يؤكل. أو عض بلا جرح. أو عض بلا جرح. أو عضه لكنه لم يجرحه. لم يجرحه. لم يسيل منه دم. في الحالة أيضا لا يؤكل. أو قصد ما وجد. أو قصد ما وجد. أو أرسل المرسل الصيد وهو يريد ينوي أنه أرسله إلى أي شيء يجده الجارح. لم يعين شيئا معين. لم يرى شيئا معين. أو أرسل ثانيا بعد مسكي أولا. أو أرسل. أو أرسل. ثانيا بعد مسكي أولا. أو أرسل جارحا ثانيا بعد مسكي الجارح الأول. أنا وأرسل جارحا أولا فمسك. ثم أرسل جارحا ثانيا وتخلص الصيد من الجارح الأول فقتله الجارح الثاني. ففي هذه الحالة لا يحل. أو اضطرب فأرسل ولم يرى. أو اضطرب فأرسل ولم يرى. أنا اضطرب الجارح فرآه المرسل فرآه صاحب الصيد. عندما رآه اضطرب علم أنه رأى شيئا فأرسله. اضطرب ولم يرى شيئا. ولم يرى إلا أن ينوي المضطرب. ولم يرى شيئا اللي هو الصائد لم يرى شيئا. وإنما الجارح عندما اضطرب ظن الصائد أنه رأى شيئا فأرسله على ذلك الأساس إن لم ينوي المضطربة. فإذا نوى أنه مرسل له إلى ما اضطرب بسببه فإنه غيره فتاويلان فإنه تحل له على قول وعلى قول لا يحل له لأنه لم يدري على ما أرسل على ما أرسل. ووجب نيتها قول لم ينوي إلا ينوي المضطربة وغيره فتاويلان وغيره إلا ينوي المضطربة وغيرها إلا ينوي أن ينوي مثلا أنه أرسله إلى ما اضطرب بسببه وأنه أرسله أيضا إلى غيره معناها أنه أرسله إلى كل ما يجده فتاويلان فيه, فيه روايتان رواية بالحلية ورواية بالحرمة. ووجب نيتها ووجبت نية الزكاة وجب على الإنسان أن ينوي الزكاة عند تذكيته الحيوان سواء كان ذلك بقطع أو بشرح. وتسمية إن ذكر وتجب التسمية إن ذكر وهذا عند شرع القيد بالنسبة للتسمية في ثلاث مراحل أن من ترك التسمية مطلقا سهوا أو نسيانا فذكاته ميتة والحيوان ميتته. والمذهب الثاني أن من ترك التسمية عمدا أو نسيانا في غير الصيد فذكاته حلال وأنه إذا تركها في الصيد عمدا ذكاته فالصيد حرام وإذا تركها نسيانا فالصيد حلال. المذهب الثالث أنه إذا ذكر التسمية وتركها عمدا أنه لا يؤكل مصيده ولا تؤكل ذبيحته مطلقا. هذا هو مذهب مالك وأرجح المذهب هذا المذهب الذي يفصل بين الذكر بين النسيان والعمد. التسمية إن ذكر ونحر إبله تسمية إن ذكر ونحر إبل أو كذلك الإبل يجب نحرها وذبح غيره إن قدر وذبح غيره إن قدر معناها مع القدرة معناها يجب نحر الإبل مع القدرة على النحر ويجب ذبح غيرها مع القدرة على الذبح. وجاز للضرورة وجاز للضرورة أكمل إلا البقرة فمندب الذبح كالحديد. نعم وجاز للضرورة إلا البقرة معناها جاز النحر لغير الإبل للضرورة كما يجوز الذبح للإبل للضرورة إلا البقر فإن السنة فيه أن يذبح ولكن يندب ذبحه والسنة فيه أن ينحر معناها النحر يندب ذبحه ويجوز نحره والنحر يجوز الغنم للضرورة ويجوز ذبح الإبل للضرورة ولكن بالنسبة للبقر يندب ذبحه ويجوز نحره يندب ذبحه كالحديد كالحديد. كذلك يندب أن يحدد الآلة كما في حديث شداد بن عند مسلم. وإحداده حديد معناه يندب أن تكون الآلة حديدة حديده، وإحداده معناها شحذه، شحذ الحديد. وقيام إبل وأن ينحر الإبل قائمة معقولة. نرى هنا يحرم الشراف أن يتلف الضم ملحق وذهب. يحرم ما لا يحرم. نعم نحرم الاتفاق. نرى سكاكين هو كان ذكاءه. نعم نعم تحرم. استعماله آلات الذهب والفضة كلا كل. سوى فش. نعم أي شيء يحرم. كان حديدي وإحداده هو قيام إبل. لكن في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقيام إبل حديث مسلمة أيضا عند مسلم الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر بطنه في نار جهنم باتفاق. نعم. وقيام إبل وضع عذبح على أيسرى. نعم قيام إبل. وطبعا اختلف فيه علماء، بعضهم قال إنه لا يسن لها أن تنحر قائمة وأنها تنحر باركة، والصحيح هو أنها تنحر قائمة، ذاك هو السنة. وضع عذبح على أيسرى كذلك كونه يضجع، كون الذبح يعني المذبوح يضجع على جانبه الأيسر وتستقبل به القبلة أيضا هذا من السنة. وتوجهه معناها توجيهه إلى جهة القبلة. وإضاعة المحل معناها أن ينزع عنه ما يحول بينك وبينه، ما يحول بينك وبين المحل الذي هو الحلقوم تحت الجوزة. وفري معناها قطع. ودجي صيد معناها أن تقطع ودجي صيد إذا أدركته حيا. ودجي صيد مقتله في جواز الذبح بالعظم. معناها كذلك يندب أن تقطع ودجي صيد ولو أنفذ مقتله. في جواز الذبح بالعظم والسن. وفي جواز الذبح بالعظم والسن. أو انفصلا. في جواز الذبح بالعظم والسن أو انفصلا. انفصلا ماذا بعدها؟ أو بالعظم أو انفصلا أو بالعظم. ومنعها خلافا. وشوف في جواز الذبح بالسن والعظم ولو انفصل أو انفصلا. نعم. أو انفصلا. وفي جواز الذبح بالسن والعظم أو انفصلا. إيش؟ أو انفصلا أو بالعظم ومنعهما. انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف. معناها في جواز الذبح بالسن والعظم مطلقا، أو في جواز المنع الذبح بالسن والعظم إذا انفصلا، معناها إذا كان العظم ليس يذبحه به الإنسان منفصلا عنه، وإذا كان العظم السن الظفر الذي السن التي سيذبح به الإنسان منفصلة عنه، والظفر الذي سيذبح به الإنسان منفصلا عنه، ومنعهما خلاف. معناها فيه قولان، فيه تفصيل في المذهب كالتالي: أولا أنه يجوز الذبح بالسن والعظم انفصلا أو لم ينفصلا. القول الثاني أنه لا يجوز الذبح بهما انفصلا أو لم ينفصلا. القول الثالث أنهما إذا انفصلا يجوز الذبح بهما، وإذا لم ينفصلا لا يجوز الذبح بهما. وهذه هي السن. هذه هي سنش. السن هو العظم المطلقة، السن تقال لمطلق السن، لكن المراد بها العظم المطلقة، والظفر يراد به الظفر مطلقا كذلك. والمذاهب في هذا ثلاثة: مذهب التحريم مطلقا لحديث رافع بن خديج السابق عند الشيخ. المذهب الثاني هو الجواز مطلقا إذا انفصل عن الإنسان، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الثالث هو المنع مطلقا، الجواز مطلقا ولو لم ينفصل. والمذهب الرابع هو مذهب التفصيل. وحرم الصياد مأكول لا بنية زكاة. والصحيح هو الحرمة. نعم. لا بنية زكاة. وحرم اصطياد مأكول لا بنية زكاة. أيوة، وحرم اصطياد مأكول لا بنية زكاة. هذا طبعا معناه إذا اصطاد مأكولا لا بنية زكاة معناه أنه اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرضا فقط للرمي فقط. وهذا هو الذي في حديث ابن عباس رضي الله عنه مسلم لا تتق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وفي حديث جابر أيضا عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الدواب صبرا. صبرا ل صبرا معناها أن توقف وترمى لغرض الرمي فقط. وحرم الصياد مأكول لا بنية زكاة إلا بك خنزير فيجوز. إلا بك خنزير فيجوز، معناها أما غير المأكول كالخنزير كالذي يؤذي كالذي رمي ليقتل لأنه يؤذي، أو كالذي قتل لأنه خبيث كالخنزير فيجوز ذلك. معناها فيجوز رمي الخنزير، الخنزير لا يؤكل بالإجماع، فيجوز قتله لأنه من الخبائث، كما يجوز قتل الأشياء الأخرى في الرمي التي تؤذي المسلم. فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه، كذلك كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه، كذلك إذا يئست من حياة ما لا يؤكل فيجوز بل يندب أن تذكيه لتخرج منه الروح، لأنه أشرف. فإذا أشرف الحيوان فيندب لك أن تذكيه لتزيل عنه الألم والعذاب. نعم. وكره ذبح بدوري بدوري بدوري بدوري بدوري حمرة. وكره ذبح بدون حفرة، معناها يكره لك أن تذبح بحفرة مدوغة، لأن هذا لأن إضجاع الشاة على حفرة مدوغة ربما كان فيه إهانة له، ربما كان فيه إهانة له. والسلخ أو قطع قبل الموت. والسلخ ويكره أن تسلخ، ما قالوا كره، وكره ذبح بدوري حفرة. نعم. وسلخ وسلخ وقطع قبل الموت. وكره كذلك سلخ وقطع قبل الموت، معناها إذا ذبحت الشاة قبل أن تظهر عليها أن تسكن بالكلية، لأنها بعد الذبح ستتحرك بعض الحركات، هاي الحركات ما دامت موجودة يكره لك أن تسلخها أو أن تقطع منها عضو، فيجب عليك أن تتوقف عنها حتى تنتهي كل حركاتها، بعد ذلك تباشر السلخ والقطع. أو قطع قبل الموت كقولي مضحن اللهم منك وإليك، كقولي مضحن. المضحي كذلك يقرأ عند المالكية أن يقول اللهم منك وإليك، هذه مذهبان، مذهب الكراهة ومذهب الجواز، ومذهب الجواز هو الصحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها بل إن بعض العلماء قال بندبيته وهو الصحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن أملاح يطأ في سواد ويمشي في ويبرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به فأمرني أن أشحذ السكين فشحذتها ثم أخذها فذبحه وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار اللهم منك وإليك. هذه ينظر في سواد، هذه معناها هو سواد كامل؟ لا، معناها أنه في معناها عنه من حول عينيه سواد. وهذا السنة في الضحية النوع الكبير. نعم، هذا هو الأكمل. اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأسي. ويكره أن يتعمد إبانة الرأس، معناه أنه إذا ينوي أن يقطع الرأس كله هنا أذبح. وتؤولت أيضا على عدم الأكل. وتؤولت المدونة أيضا على عدم الأكل، معناه أنه يحرم، أنه إذا نوى أصلا، إذا نوى أصلا عند الذبح أن يقطع الرأس كله فيحرم هذا، يحرم أكله. إن قصده أولا ودون نصف. إن قصده أولا هذا الشرط. وبينما إذا قصد أولا قطع الرأس كله فيحرم أكلها على هذا، هذه الرواية. نعم. وملك الصيد. قل. إن قصده أولا ودون نصف. وبين ميتة. ودون نصف وبين ميتة. أنا إذا صاد الصيد ووجد منه البعض فقط، وجد منه دون النصف، فإن دون النصف منه يعتبر كما أبن من حي، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وحديث حسن، قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أبين معناها قطع إلا الرأس لأنه به جماع الحياة، فإنه إذا وجد وحده يؤكل. وملك الصيد المبادر. وملك الصيد المبادر معناها إذا اصطاد شخصان صيدا معينا تواردا على صيد واحد، فإن المبادر منهما إلى الصيد الذي ذبحه بادر إليه وذبحه يكون له. وإن تنازع قادرون فبينهم معناها كل واحد منهم قادر على اصطياد هذا الصيد، وكل واحد منهم ظهرت علامات إصابته للصيد، فإذا تنازعوا فبينهم. وإن ندى ولو من مشتر في الثاني. وإن ندى الصيد الذي صاد شخص صيدا معينا قبل أن يذبحه شعد على ندى منه، فإن شرد فإنه إذا أصابه صائد آخر له، ولو كان الذي ند منه قد اشتراه ممن أخذه. لأن أنت صاد زيد صيدا فاشتراه منه عمر، فند على عمر، فجاء خالد فاصطاد هذا الصيد، فهذا الصيد لخالد. ولو مشتري فللثاني لا انتأنس ولم يتوحش. لا انتأنس. أما إذا بقي عنده، هو أصلا اصطاده زيد وبقي عنده إلى أن تأنس واشتراه عمر وند من عمر، فإن خالد إذا صاده لا يملكه، لأنه إنما ند وشرد بعد التأنس. انتأنس ولم يتوحش واشترك طارد مع قل لا انت انس ولم يتوحش. لا انت انس ولم يتوحش. واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها. لا انت انس ولم يتوحش معناها ولم اذا تأنس ولم يمضي عليه بعض التأنس فترة تجعله يتوحش ايضا تصير عنده طباع الوحوش. انه اذا صارت عنده طباع الوحوش ففي هذه الحالة ايضا يكون للثاني، والمسألة في آخرها عموما. واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها. واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها. الحبالة بكسر الحاء هي الشرك، فالطارد الذي يطرد الصيد إذا طرده إلى جهة شرك وضعه شخص آخر فإنهما يشتركان بحسب فعلهما في الصيد. ولولاهما لم يقع بحسب فعلهما. ولولاهما معناها إذا كان لولا الطارد لم يقع الصيد في الشرك، ولولا الشرك لم يستطع الطارد أن يأخذ الصيد، فإنهما يشتركان بحسب فعلهما. وإن لم يقصد وإيس منه فلربها. وإن لم يقصد الطارد حبالته بل أيس من طرد الصيد، لم يطرده إليها، وإنما هو فقط رجع لأنه أيس من طرد الصيد، فالصيد وقع في الشرك بعد ذلك في الحبال، فإنه لربها فإنه لرب الحبال. وضمن مار أمكن سكاته وتركه إلا أن يطرده لها في ربها، وضمن مار أمكن سكاته وتركه تجاوزت الصفا وأيس منه في ربها ولا تحقيق بغيرها فله كالداري. أيس منها في ربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالداري وعلى تحقيق بغيرها. وأما إذا تحقق الطارد أنه يستطيع أن يأخذ الصيد بغير الحبالة ولم يقصد الحبالة وإنما وقع الصيد في الحبالة لا باختياره، فإن الصيد له هو خاصة وليس لرب الحبالة شيء منه. غيرها فله كالداري كالداري كانه كذلك إذا طرده إلى الدار، أطرده إلى دار معينة، دار معينة وهو يعتقد في نفسه القدرة عليه ودخل الدار وأخذها، فدخل الدار وأخذه فإنه يكون له لا للدار. إلا لا يطرده لها في ربها، إلا لا يطرده لها في ربها، معناها إذا طرده إذا لم يطرده للدار، إذا لم يطرده للدار، لم يطرده للدار، وإنما دخل هو الدار، دخل الصيد الدار وأمسكه ربها، فإن الصيد حينئذ لرب الدار. وضمن مار أمكن سكاته وتركه، وضمن مار، المار إذا مر بالصيد الذي أصابه الجارح وهو حي لم يذك بعد يضمن إذا لم يذك يسودع هو ما قرر إيش. نعم يضمن، يضمن. هو لا واخذ ليوتو، هو نعم هو مر به فقط والصيد ليس له ولن يكون له أيضا بذبحه له، وإنما يجب عليه أن يحلل هذا الصيد لصاحبه باب مصالحته. أي نعم، يحلل هذا الصيد لصاحبه، فإذا لم يفعل يضمن قيمته. وضمن مار أمكن زكاته وتركه، أمكن له أن يذكي هذا الصيد وتركه، كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده. نعم، كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده، معناها كذلك إذا ترك تخليص شيء يمكن أن يستهلك من مال نفس أو مال، من نفس أو مال، معناها هو رأى نفسا معينة أو رأى مالا معين يمكن أن يستهلك، معناها يمكن أن هذه النفس يمكن أن تقتل، وهذا المال يمكن أن ينهب، يمكن أن يؤخذ، فوجده فرعاه عند الشخص الذي سيستهلكه أو الشخص الذي سيقتل هذه النفس، فإنه يضمن إذا كان يستطيع أن يخلصه بيده، فإنه يضمن لأنك أن يخلص هذا المال، يخلص هذه النفس بيده فإنه يضمن مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته، شهادته. وإذا كان أيضا، وإذا كان أيضا هذا المستهلك وهذا الآخذ له هو سيحكم عليه عند القاضي وسيأخذه بطريقة صورتها شرعية، هو سيدعي فيه عند القاضي وأخذ مالا ليس له، وهو سيدعي فيه عند القاضي والقاضي سيحكم له به، وأخذ نفسا ليست له وسيدعي فيها عند القاضي، فإنه إذا كان إذا شهد على أنه ليس له على أنه لزيد وترك الشهادة وهو يستطيعها فإنه يضمن كذلك. ومال بيده أو شهادته وبإمساك وثقة أو تقطيعها، أو بإمساك وثقة، مال بيده كأنه عنده وثيقة تدل على هذا الحق، زيد له حق على عمر، وزيد وأنت عندك وثيقة تدل على حق زيد على عمرو، فلو أمسكتها ومنعتها منه تضمن، وتقطيعها أو قطعت الوثيقة منه أضعتها. وفي قتل شاهد حق، نعم أكملك، وفي قتل شاهد حق تردد، أيوة، وفي قتل شاهد حق تردد، معناها أنت قتلت شاهدين لهم بحق، قتلتهما بحق، لكن هذان يشهدان على حق معين لزيد قتل، فالحق ذهب لأنه لا أحد يشهد على هذا الحق إلا هما. ففي هذه الحالة أنت تضمن إذا قتلتهما قبل شهادتهما على الحق. ترددا تضمن على قول وعلى قول لا تضمن. وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وكذلك تضمن إذا كانت عندك وكانت عندك أداة من أدوات الطب أو وسيلة من وسائل الطب بيدك واحتاجها شخص لينقذ بها، فلو منعتها منه تضمن، كأن منعت مثلا خيطا ليخاط به جرح وغض طعام وشراب جائفة اللي هي الجرح، الجرح الذي في الجوف، وغض طعام أو شراب لمضطر. نعم، كذلك إذا جاءك مضطر للطعام أو للشراب ومنعت منه ما يفضل عنك من طعام أو شراب، ما يفضل عن سد قوتك من طعام أو شراب، فإنك تضمنه إذا مات، إذا مات تدفع ديته. نعم تضمن، تدفع ديته. وعمود وخشب فيقع وعمود وخشب فيقع الجدار. كذلك إذا كان هناك جار لك جداره يحتاج إلى عمود وخشب أو حديد وأنت تملك هذه ومنعت منه أن تسلفه هذه الأشياء حتى سقط الجدار، فإنك تضمن أيضا قيمة الجدار. وله الثمن من وجده، وله الثمن من وجده. طبعا من أنقذته في هذه الصور كلها وأعطيته ما يحتاج إليه هذا لك الثمن، لك الثمن أن يوجد نوجد وإلى يوجد فهو في ذمتي، فهو في ذمتي المحسون عليه. ووكل المذكى ونيس من حياته، ووكل المذكى وإن ويس من حياته. معناها المذكى من الحيوان من ما يحل، ما يحل أكله إذا ذكي، ولو كانت حياته ميؤوسا منها فإنه يحل بتحرك قوي مطلقا. متى يؤكل؟ متى يؤكل؟ بعد اليأس من حياته يؤكل، بعد اليأس من حياته، لكن بشرط أن يكون أن تكون ذكيته وهو ما زال يتحرك تحركا قويا مطلقا. مطلقا. وسيل دم كذلك إذا كان إذا ذكيته يسيل الدم منه بقوة. إن صحت إلا الموقودة، إن صحت الشاة أو الذبيحة التي ذكيت بحيث يسيل منها الدم سيلانا قويا. إلا الموقودة، إلا الموقودة أنا هذه المضروبة ضربا نفذ إلى مقاتلها، فهذه عند الإمام مالك لا تؤكل. وما معها المنفوذة، المنفوذة المقاتل، وما معها المنفوذة المقاتل، المنفوذة المقاتل وصف لها. وما معها في الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، ولكن اختلف العلماء بها. المنخنقة وما ميتة كان والله ما هات ومات، لا هذا كله قبل الموت، قبل الموت. المنخنقة معناها المخنوقة حتى أشرفت على الموت، هذا كله قبل الموت. لكن العلماء انقسموا في هذا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن هذه لا تجوز إلا ما ذكيتم، لما ذكيتم أنه استثناء منقطع، أن إلا ما ذكيتم استثناء منقطع، وبالتالي هذه كلها معطوفة على الميت ولا تجوز. المذهب الثاني أن إلا ما ذكيتم استثناء ليس منقطعا، وبالتالي يجوز إذا ذكيت هذه الأشياء يجوز أكلها. المذهب الثالث أنها تكره. ما معها المنفوذة المقاتل، منفوذة المقاتل بقطع نخاع، ايوه بما يحصل نفذ المقتل، بما يحصل نفذ المقتل سيذكر لك الأشياء التي يحصل بها. بقطع نخاع، بقطع نخاع، إذا قطع النخاع الذي في الظهر أو انتثرت دماغه وحشوة أو انتثرت الحشوة التي في البطن وفري ودجن أو قطع الودجان وثقب مصران أو ثقب المصران وهذا على الصحيح لا ينفذ المقتل وفي الشق الودج قولاني والمتقدمون يقولون إذا كان من أعلى فإنه لا يكون مما يعد نافذ المقتل إلا إذا كان من أعلى ولكن الصحيح الآن صحيح الآن حسب المعلومات الطبية الآن أن هذا لا يعد مما نفذ